إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وصلينا العيد، هل يجب علينا صلاة الجمعة أم نصليها ظهرا في بيوتنا؟ لا يجب، لا تجب عليكم صلاة الظهر. إذا صليتم صلاة العيد لا تجب عليكم صلاة الجمعة، لا تجب عليكم صلاة الجمعة. لكن الإمام يعني لا تسقط عنه الجمعة، يحضر ويصلي بمن حضر، يصلي بمن حضر الجمعة. لكن المأمومين الذين حضروا العيد وأرادوا ألا يحضروا للجمعة فلا حرج، لكن الظهر لا يسقط عنهم، الظهر لا يسقط عنهم، تصلى ظهرا وإنما يصلي ظهرا. نعم. هل يجوز للرجل إذا كان يجامع زوجته أن يتآنس معها أثناء الجماع؟ نعم، لا محظور، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن بعض الناس يستمتع بهذا الأمر، والزوجة تستمتع بهذا الأمر، والله جل وعلا يقول فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول ليس علي، يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا نعم فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمقصود الاستمتاع. وفي الحديث، حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا من الحائض بكل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. هذا يعني دليل على أن الاستمتاع بالزوجة أمر مقصود. وقد تكون المحادثة بين الزوج وزوجته حال الجماع قد يكون فيه متعة بالنسبة لهما ولا محظورة بين الزوجين. نعم. في بعض المساجد يطيل الخطيب الخطبة ويقول هذه فرصة يجتمع فيها الناس، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة قصر الخطبة، لأن خير الكلام ما قل ودل. لكن كونك أنت الآن يعني تطيل الخطبة والمستمعون منشغلون عنها للسآمة والتعب أو الملل، هذا ليس من الحكمة وليس من يعني إرادة الموعظة للمستمعين ولا إيصاؤهم بتقوى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل زميلتي وهي نصرانية تخرج من المدينة وتريد منا أن نودعها في الكنيسة، فهل يجوز لي أن أحضر؟ ما يظهر للجواز، ما يظهر الجواز، لأن هذا يعتبر من باب التكريم للكفار، وخروجك لا يعني معها وتوديعها من الكنيسة يعتبر إقرار لما هم عليه من العمل. فأنت يعني الأخلاق الحسنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمعاملة الحسنة، لكن اجعل لك مخرج لا يكون فيه حرج عليك ولا طعن في الإسلام، اجعل لك مخرج يكون فيه يعني مخرج لك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز لي أن آتي بعمرة ثم إذا أردت أن آتي بالأخرى أخرج إلى مسجد عائشة وأحرم منه للعمرة الثانية؟ هذه المسألة يا إخوة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يرون كراهة الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها من التنعيم، لأنه لم يعمل، لم يعرف، لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف إلا ما ورد في قصة عائشة، ذلك أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله بعد فراغها من الحج والعمرة، لأنها كانت قارنة، بعد فراغها قالت يا رسول الله أيعود صويحباتي بنسكين وأعود بنسك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك أو يجزئك عن حجك وعمرتك. لكنها أصرت، أصرت على أنها تأتي بعمرة مستقلة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل وهو التنعيم وتحرم من هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسبق إلى الخير وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هل لو كان في الأمر فضل هل يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج معها ويحرم معها بعمرة؟ لا، مع أنه كان جالس عليه الصلاة والسلام في الأبطح، مكان يسمى الأبطح، كان جالس، لكنه ما ذهب معها، لم يذهب معها. طيب عبد الرحمن كان معها أخوها، هل أحرم؟ لا. إذن قالوا هذا العمل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب نفسيتها، لأنها كانت شابة حديثة، يعني حديثة سن، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسيتها وبهذا الإحرام. ولهذا قالها من قال من أهل العلم: إن الإحرام من مسجد عائشة للأفاقيين، منهم من قال لا ينعقد الإحرام أصلا للأفاقيين، ومنهم من قال يكره. فعلى كل حال هو بين التحريم والكراهة، بين التحريم والكراهة، لأن الإحرام من الحل يكون للمكيين بالعمرة، يكون للمكيين، أما الأفاقيين فلهم مواقيت مكانية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، وإن أبى إلا أن يأتي بعمرة ثانية فمن أي الأماكن يحرم؟ إن أبى أقول له يعني يخرج إلى أقرب المواقيت المحددة شرعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما إلى السيل وإما إلى السعدية يا لملم، أقرب المواقيت، لأن هذان الميقاتان أقرب من المواقيت إلى مكة. ولو خرجت إلى الحل خارج مكة لا، يعني لا نستطيع أن نقول أن إحرامك باطل، لكنه خلاف المشروع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات ولما بلغ مكة خلع لباس الإحرام جاهلا، فماذا عليه؟ لا، هذا لا يصح. لا، الإحرام بالحج والعمرة لا يمكن رفضه، حتى ولو كان نفل لا يرفض، لكن عليك أن تعود، على السائل أن يعود إلى الإحرام ويعني يكمل العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحرام. ثم الكفارة، كفارة الأذى وهي لبس المخيط، لعلها تسقط عنك بالجهل. أما العمرة لا بد من إكمالها، لا بد من إكمال العمرة، ولبس المخيط لعله يجبر يعني إما أن يعني تعمل كفارة الأذى أو فدية الأذى وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة لفقراء الحرم والمساكين من فقراء الحرم أيضا، أو لعلك تعذر بالجهل. أما العمرة فلا، العمرة تأتي بها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. أخشى ما أخشى أن يكون هذا خلع ملابس الإحرام للاغتسال والتبرد. لا، إذا كان للاغتسال والتبرد لا حرج، ما عليه شيء، يعود إلى يلبس الإحرام ولا حرج عليه ولا شيء عليه، لكن يكمل العمرة، لا بد أن يكمل العمرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن تكون خطبة الجمعة بغير العربية إذا كان الحاضرون لا يعرفون العربية؟ نعم، على قول الجمهور تصح الخطبة بغير العربية إذا كان الحضور لا يحسنون العربية ولا يعرفون إلا هذه اللغة، تكون الخطبة بالعربية، تكون الخطبة بلغة هؤلاء. هذا قول الجمهور. والغريب أن فقهاء الحنفية مع أنهم من غير العرب يقولون لا تكون الخطبة إلا بالعربية، ولهذا هم يخطبون الآن خطبتين، خطبة باللغة العربية أولا، ويخطبون بعدها بخطبة بلغة الحضور. لكن فقهاء الجمهور من الفقهاء يقولون يجوز أن يخطب بلغة الحضور. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الوقت اللازم لصلاة الجمعة؟ ويقول: متى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي الجمعة؟ هل هو وقت الضحى أم وقت الزوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه أحاديث أنه كان يصليها قبل الزوال كصلاة العيد، ونقلت عنه أيضا نصوص أنه كان يصليها بعد الزوال، وهذا هو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام. الغالب على أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، يبدأ الوقت بعد الزوال. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور أن الوجوب يبدأ بعد الزوال، بل قول الكل يبدأ بعد الزوال. وأما ما قبل الزوال فهو وقت جواز وليس وقت وجوب، وهذا من فرادة مذهب الإمام أحمد كونها تصلى قبل الزوال فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تصح صلاة الجمعة لمن نام أثناء الخطبة؟ نعم، إلا إذا كان انتقضت الطهارة لا تصح الصلاة، إذا كانت الطهارة انتقضت لا تصح الصلاة حتى يخرج ويتطهر. ولكن متى تبطل الطهارة؟ إذا كان مستند إلى شيء، إذا كان مستند إلى سارية أو إلى أمر يعني يمنعه من السقوط، فهنا يمكن أن ينتقض الوضوء وهو لا يشعر، إذا كان إذا استغرق في النوم. أما إذا كان جالس يعني جلسة اعتيادية غير مستند إلى شيء، فالنوم يسير لا تنتقض به الطهارة، لأن الطهارة لو انتقضت أحس بها المكلف النائم وهو جالس. وحديث أنس رضي الله عنه يقول: كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الأخيرة في المسجد وتخفق رؤوسهم من النوم ويصلون ولا يتوضؤون، لأنه كانوا جلوس وهو نوم يسير، لأنه لو كان النوم عميق كان يسقط يعني يسقط النائم. لكن هذا دليل على أن النوم يسير، واليسير لا ينتقض به الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أبنائي يحافظون على الصلوات ولله الحمد، ولكن في بعض الأوقات يصلون في المنزل، إما أنهم تأخروا على الصلاة فهل عليهم شيء؟ على كل حال فهنيئا لك بأبنائك إذا كانوا يحافظون على الصلاة، هنيئا لك بأبنائك. وإذا بلغوا إن شاء الله وكبروا سيعني يحافظون عليها في المسجد إن شاء الله. لكن الآن لو صلوا بعض الأحيان في المسجد وبعض الأحيان في المنزل لا حرج إن شاء الله، إذا خاصة إذا كانوا صلوا في المنزل معذورين لفوات الجماعة أو لسبب من الأسباب لا مانع. لكن تشجيعهم وإلى المسجد والصلاة في المسجد هذا هو الذي ينبغي أن يشجعوا، خصوصا إذا كانوا قبل البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة أو الصدقة لعاملين يعملون عندي في المؤسسة ولو مبالغ أكثر من 1000 ريال؟ إذا كان العامل من أهل الزكاة فنعم، إذا كان العامل من أهل الزكاة وترى أنه من أهل الزكاة وتعطيه لكونه من أهل الزكاة لا لكونه عامل عندك وتحابيه حتى لا تعطيه يعني شيئا من المرتب أو تنقص عليه شيئا من المرتب، فهذا يجوز إذا كان من أهل الزكاة. والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، فانتبه لا تدفع له الزكاة محاباة له حتى يعني تنقصه من الواجب الذي وجب له عليك من المرتب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. طيب، هنا أبواب الزكاة 8، فما هو الضابط؟ الآن هم عمال يعملون عنده ويأخذون ويتقاضون راتبا، فالضابط في هذه المسألة؟ الضابط في هذه المسألة الحاجة، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا يعني مساكين يعني المرتب لا يكفيهم ولا يكفي من يعولون، هذا من أهل الزكاة. أما إذا لم يكون من أهل الزكاة 8، إذا لم يكونوا من أهل الزكاة 8 فلا الزكاة لا تدفع لهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: صلاة الجماعة واجبة، فلو صلى المسلم في منزله هل يأثم وعليه ذنب؟ نعم، إذا صلى في منزله بغير عذر شرعي يأثم، بل قال بعض أهل العلم صلاته لا تصح، صلاته لا تصح، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة إلا من عذر شرعي، وبعضهم يقول أنها شرط، لا تصح الصلاة إلا إذا وجد هذا الشرط. فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على قبول صلاته عند الله جل وعلا. وأنتم تعلمون أن أول ما ينظر فيه من الأعمال يوم القيامة الصلاة، فإن صحت نظر في الأعمال الأخرى، إذا لم تصح لا ينظر في الأعمال الأخرى، فلينتبه لهذا الأمر. والصلاة يا إخوة، الصلاة عمود الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمود الإسلام وذرة سلامه، قال: عمود الإسلام الصلاة وذرة سلامه الجهاد. فالصلاة لها أهمية يعني عظمى، لا ينبغي أن يتساهل فيها الإنسان. يعني بعض الناس والعياذ بالله الصلاة عنده تأتي في آخر ما يفكر فيه، وآخر يعني الالتزامات التي يلتزم بها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة فيها راحة للنفس، فكون الإنسان يجعلها آخر ما يطلبه هذا ليس من الإيمان، ليس هذا الأمر من الإيمان. نعم. ما زال هو يقول: هل يأثم أو يحرم أجر الجماعة لعدم ذهاب إلى المسجد؟ إذا كان لعذر شرعي لا يأثم ويحصل له الفضل، أما إذا كان لغير عذر شرعي إلا الكسل والتهاون والعياذ بالله وعدم الاكتراث بالصلاة مع الجماعة، فهذا يأثم، وبعض العلم يقول لا تصح صلاته، لا تصح صلاته والحالة هذه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تصدق علي رجل بمال وصلى معي فريضة، فهل من الأولى أن أقدمه يصلي بي؟ هذه مسألة يعني كأنه استحى منه. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. والمسجد يعني المسجد، الإمام مسؤول أيضا عن المسجد كالمنزل، فأنت إذا أذنت له وكان يعني يحسن القراءة لا بأس، وأنت الإمام، ولكنه لا يتقدم إلا بإذن، لا يتقدم إلا بإذنك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الطواف في الأطباق العلوية في المسجد الحرام لمن كان عاجزا عن الطواف في ساحة وصحن الكعبة؟ نعم يجوز الطواف، نعم، الطواف الأدوار المرتفعة يجوز ولا حرج فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل صلاة ركعتين بين المنبر والروضة الشريفة سنة؟ لا أعلم أنها سنة. المسجد كل الصلاة في المسجد في مرتبة واحدة، لا أعلم مكان يخص بصلاة دون غيرها، حتى الروضة الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هل كان يخصها بصلاة خاصة وبعبادة خاصة؟ لا، ما كان. هل أمر أن يصلي فيها بعض الصحابة لكون الفضل فيها أكثر وأزيد؟ لا، ما نعلم هذا. فالمسجد كله في الفضل والله الحمد واحد، سواء كان شرقا أو غربا أو وسطا أو شمالا أو جنوبا، كله واحد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمريض أو الذي يخاف ألا يدرك صلاة الجماعة أن يقتدي بالإمام في بيته؟ لا يجوز، لأن من شرط الاقتداء عند العلماء أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، من شرط الاقتداء أنك ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام. إذا لم يوجد ذلك فالاقتداء لا يصح. وإلا في هذا العصر في المكبرات الآن تسمع من بعيد من أماكن بعيدة، هل يصح الاقتداء بها؟ لا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أم حرمت ابنها الميراث بحجة أنه يعمل وليس بحاجة لهذا الميراث، فهل يجوز له عدم برها؟ لا، لا يجوز له عدم برها، لأن الأم أخطأت لا شك، أخطأت في هذا، لكن لا تقابل الإساءة بالإساءة ولا يقابل الخطأ بالخطأ، فأنت عليك أن تبرها، وهي إن لم تتوب فعليها المسؤولية، وإن تابت فالله عز وجل يتوب على من تاب. نعم. طيب، له يا شيخنا أن يرسل إليها من يبين لها أن هذا خطأ وكذا؟ نعم نعم، لعلها تتوب، بل هذه قد يكون متعين أنك ترسل لها من يبين لها الحكم الشرعي لعلها تتوب وترجع إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وخرجت من البيت بدون إذني ولم ترجع، فهل تكون بذلك مطلقة؟ لا، إذا لم تطلق ما تكون مطلقة، لكنها ناشز يعني ممتنعة من طاعة زوجها، لكن الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو كناية الطلاق مع النية، بلفظ الطلاق الصريح أو كناية الطلاق مع النية يقع الطلاق. أما إذا لم يطلق لا صريحا ولا كناية فالطلاق لم يقع بعد، لكنها تعتبر ناشز. نعم. ثم إن الطلاق بيده هو وليس بيدها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أمي توفت ماتت وأريد أن أعتمر عنها، فكيف يكون التلفظ بالإحرام؟ يجوز أن تنوي العمرة عن والدتك، ويجوز أن تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة عن والدتي، يجوز هذا وهذا. نعم. جزاك الله خير، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.